الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. سيدنا الجرد الثاني من الحديث عن الممنوع من الدار، وقلنا ان الممنوع من الدار هو كل اكل اشبه الفاعل في حاجته الى إلى غيره في اللفظ وفي المعنى، كما أن الفعل يحتاج إلى غيره في اللفظ وفي المعنى، كذلك الناس إذا احتاج إلى غيره بأن أصبح متفرعا، بأن أصبح فرعا عن غيره، أو بأن أصبح بالعلة فرعية عن غيره في اللفظ، أو بعلة درعية عن غيره في المعنى، يكون هذا الناس مشابها للفاعل. نعم، مشابها للفاعل. وتأتي القاعدة التي تقول كل شيء أشبه شيئا أخذ حكمه، فهذا الاسم يأخذ حكم الفاعل وحكم الفاعل أنه لا يلون، لأنه لا يجار، فيقول هذا الاسم لا يلون ولا يجر، ويقال له ممنوع من الفاعل. إلا إذا كان هذا الاسم مضافا، فإنه الإضافة هي من مميزات الأسماء، وكون هذا الاسم يشبه الفاعل فيوجد فيه شبهان، شبه للاسم وشبه للفاعل، يتعارض هذان الشبهان ويتساقط، لا ناخذ بأي منهما لأنه لا يوجد يرجح لأحدهما على الآخر، فنرجع والأصل في هذا الاسم أن يكون هذا، أن يكون ملونا أو أن يكون مكتوبا أو أن يكون آخر حركات الثلاث أنظام وأنفاس وانشراح. وكذلك إذا دخلت عليه الآن يأتي ويكمل الأبواب التي خرجت عن الآن في إعرابها بقوله يجعل نحو يفعلان النون رفعا وتدعون وتسألون. نقول انتهينا من الأسماء، الأبواب الخمسة كانت الأبواب الخمسة منها كلها أبواب أسماء، الأسماء الخمسة باب الأول المثنى، الباب الثاني جمع المذكر السالم، الباب الثالث جمع المؤنث السالم أو ما جمع بألف وتاء، الباب الرابع والممنوع والطرد، الباب الخامس. الأبواب الخمسة التي خرجت عن الأصل كلها كانت أسماء. الآن يأتي الباب السادس والسابع، وهما الباب السادس هو الفعل المضارع الذي عبر عنه بالأفعال الخمسة، الأفعال الخمسة وهي الفعل الذي ينتهي بالنون، ينتهي بياوه أو ياؤه أو ألف يغنون. نعم، هذه الأفعال يقال لها أفعال خمسة، ويقال لها أمثلة خمسة، تسمى أفعال خمسة لأنها أفعال، يكتبون تكتبون يكتبان تكتبان تكتبين، أفعال هي أفعال، ثم هذا يقال أفعال خمسة، ويقال أمثلة خمسة، أمثلة خمسة إذ أنها نعم يقتدى بها أو يقاس عليها أو تكون مثالا لغيرها، يفعلون وتفعلون هذا للجمع، يفعلون جمع الفاعل، تفعلون مخاطب، يفعلان وتفعلان المثنى، تفعلون المفرد المخاطب. هذه الأمثلة خمسة مشتبة بها ويقاس عليها وتصبح مثالا لغيرها. هذه الأمثلة الخمسة والأفعال الخمسة خرجت عن الأصل إعرابها، إذ أن إعراب الفعل المضارع كما تعلمون أن يرفع بالضمة وينصب يذهب زيد يذهب المضارع مرفوع لن يذهب منصوب بلن وعلامة نصبه الفتحة لن يذهب مبذول بلن وعلامة جده السكون هذا هو الأصل في الفعل المضارع ولكن وفعلون وتفعلون ويفعلان وتفعلان وتفعلين هذه الأفعال تنتم عليهم عن الأرض فأصبحت ترفع بثبوت النون يعني إذا وجدنا فيها النون فنعلم أنها مرفوعة الأولاد يكتبون يكتبون فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه ثبوت النون وجود النون وإذا دخل على هذا الفعل ناصر أو جاهزين فإنه تحذر تحذرون علامة الله وعلامة الجهة إذا هذا أشار بقوله يجعل لنحو يفعلان لنحو يفعلان نحو يفعلان وتفعلان هذا هو المقام أقول لكم يفعلان تفعلان أنينا رفعا يعني في حالة الرفع اجعل النون يعني اجعل ثبوت النون ووجود النون على اهل على رفع هذا الفعل واجعل لنحو يفعلان وتدعين وتسالون هذه ثلاث افعال ونحن لدينا خمسه قال واجعل لنحو يفعلان دنيا صحيح وتسالون تسالون هذا الفرد تسالون بالتاء من جن ويسألون دنيا لاحظوا بعكسها يفعلان دنيا يفعلان بالتاء يفعلان دنيا انتم تتذكر ذكر يسألون بالتاء ويسأل عنده الياء ثم تدعيه وهذا لا يحتاج الى ياء وانه فقط ياتي على هيئه واحده وهي التاء هذه خمسه افعال اجعل لنحو يفعلان مثل يفعلان يفعلان والعبان الى اخره ونحو تدعينين تكتبينين تلعبينين ولنحو تسالونين تلعبون تكتبون تذهبون اجعل لهذه الافعال النون حاله الرافع يحفها يعني حفظ النون سنه وعلامه للجذب والنار وحذفها للجاز والناصب سنه علامه يعني حذف النون علامه على الناصب وعلامه على الجاز خذ مثال كلن تكوني اقول تكوني تكونين تكونين لن تكوني فحرمت النون فتكوني مجزوم بلام وعلامه جسمه حاضر لتروني لترومين أصلاً ترومين فهذه اللام شو لام ناصبها هذه اللام لام ناصبة ناصبة هل يفكر لام التنصر من علامة من النواصب اللام يتوها لام التعليم تهيب لام التعليم دخلت ولام التعليم حرف الحرف لا يكتب على الأفعال الحرف حرف الجار من علامات الذكور ومن علامات الاسماء والذكور على الاسماء فقط اذا لابد ان تكون هذه اللام داخل على اسم لا يوجد بين اسم ترومين هذا فعل وتلام هذا فعل ولكن هذا الفعل تقدمت عليه ان المصدريه الناصبه المحذوفه التي تثبت مع ما بعضها بمصدر فهذا لان ترومين لأن ترومي فمزجنا الآن مع ترومي فأصبح مصدر المصدر هو إذن يجب أن بإذن أن تدخل النام على الإذن يقول كلم تكوني بترومي بترومي مظلمة يعني لم توجدي لترومي ولترومي الضال طلع كل حال فترومي منصوبة بأن المحذوفة وعلامة النام حال فجاء بمثالين مثال الجاسم لم تكوني ومثال ماذا النار من يأتي بأمثلة للرافع لكن نعم جاء بطرافة أمثلة وفعلان وتدعين نظر نرطوه بثبوته وتسألون الأرض نرطوه بثبوت النظر الضبي نقول أن نرفع المبارع نرفع ورفع ورفع إذا تجرد عن الناصب والجازم إذا لم يلقصن عليه لا ناصب لا جازم نعلم أن نقر نعم سيدنا السيدة الأمثلة من لما فرغ من الكلام على ما يعرف من الأسماء بالنيابة شرع في ذكر ما يعرف من الأفعال بالنيابة وعميل حركات نائبة عن الحركات الأصلية هنا رفع النون أو ثبوت النون نائبة عن الضم حذف النون نائبة عن فتحة وعن السكون وذلك عن الأمثلة الخمسة فأشار بقوله يفعلان إلى كل فعل يشتمل على ألف الاثنين سواء كان في أوله الياء نحو يضربان أو نحو تضربان وأشار بقوله يفعلان إلى كل فعل يشتمل على ألف الاثنين يا المخاطبة أو يا المخاطبة نحو أنت تضربين وأشار بقوله يتسألون إلى كل فعل يشتمل على ألف الجامع نحو أنتم تضربون سواء كان في أوله أجزاء كما نسبنا تسألون أو هي نحو الزوجين وضربنا فهذه الأمثلة الخمسة وهي يفعلان وتفعلان ويفعلون وتفعلون وتفعلون ترفع بثبوت النون وتنصب وتجزم بحذفها فناقص النون فيه يعني في هذا الضياء لو في هذا الضياء نعم عن الحركة التي هي الضمن نابت الفعل في يفعلان تفعلان يفعلون تفعلون تفعلين المرفوع عن الضمن نحو الزيلاني تفعلان الزيلان مصر يفعلان خبر وماذا هو مرفوع يفعلان ماذا مرفوع لأنه خبر لأنه فعل مبارع يتقدم عليه لا جاب ولا مقبول وما حتى لو تقدم على الله المرتب كل ماذا خبر يعني لو قلنا الزيداني لم يذهب لم يذهب يكون خبر او لا فاذا رفع وفعلاني ولم يخبر الذي يرفع في الخبريه هو اسم نعم الفعل في محل رافع بالخبر في محل عندما تقول لم يفعلان او يفعلان كلها تقول مرفوع بالنقوده هنا وفاعل كذا وهذه الكلمه في محل رافع خبرها اخيرا تقول هذا يفعلان فعل مضارع مرفوع لتجنبه عن الناصب والجازم وعلامة رفعه ثبوت النون وجود النون ثبوت النون اي التوفر او وجود النون في اللفظ وتنسب وتجزم بحذفها نحو الزيداني لن يقوما ولن يخرجا فعلامة النصب والجزم سقوط وحذف النون من يقوما ويخرجا ومنه قوله تعالى فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا تتقوا النار فيها شاهدان فإن لم تفعلوا أصبحوا تفعلون فبتفعلون لأنه تفعلون فعل مضارع من الجن بلان وعلامة جسم حتى النوم ولن تفعلوا هذا للنار انتهينا من الباب السادس نشرح الباب السابع والأخير وسمي معتلا من الأسماء ما كالمصطفى والمرتقي مكارما سمي فرقنا بأمين سمي الاسم الذي يكون كالمصطفى إذ أنه ينتهي بألف مقصور ما قبلها مفتوح أو الاسم الذي كالمرتقي فالمرتقين الذي ينتهي بياء منفوسة ما قبلها مكسور سمي هذا الاسم مغتلا هذا طيب وسمي وسمي ما أي الذي وسمي الذي كان المصطفى والمستقيم سميه مرسل طيب ما مفعول أول مرسل مفعول وسمي مرسلا من الأسماء كأننا عندما قالنا الأسماء يريد أن ينبهنا إلى أن الكلمة المعتلة تكون إثما أحيانا وتكون جعلا كما سيأتي وسمي معتلا من الأسماء إذن الأسماء المعتلة إما أن تنتهي بهذه المقصود كالمصطفى صلى الله عليه وآله أو لا تنتهي بها ما قبلها مقصود كالمرتقي المرتقي هذا الأول يقال له اسم مقصود والثاني يقال له اسم منصوب إذا الاسم المقصود هو ما ينتهي بألف ما قبلها مفتوح والاسم المنصوب ما ينتهي بها بيا ما قبلها مقصود نعم هذا هو المنطقة والمرتقي مكارمة مكارمة طبعا المنطقة للغة للمرتقي المرتقي هو مكارمة نأتي إلى أعراض الاسم الأول المنطقة ما هو أعراضه يقول فالأول الأعراض فيه قدرة جميعهم يعني الأعراض المعروف الأعراض المعروف وهو الرفع والضمان النصب بالفتحة الجر بالكسرة هذا الإعراب المعروف في ذلك هذا جميعه يقدر على الاسم المقصور لأن الاسم المقصور هو اسم ينتهي بألف وقلنا في حديث سابق أن الألف يقال أنها لا تقع عليها شيء من الحركات وعبر عنها في حديث المرجع يعني الحركة لا تنتبه أن تقف على الأمر نعم الألف المنساء منساء يعني إذا وضع شيء يقع عليه يعني يريد أن يضرب المعنى إلى الزهن فالألف قلنا أنها لا تأتي في أول الكلام أو قلنا أنها لا تطلع الحركات نعم وضعت لها صفة لا تأتي في أول الكلام لأن معادة الشيء إذا من مزاحم وألف من مزاحم وبعد تطمئن ولا يمكن حرق بسطر فإذا أيضا نطمئن لا يمكن أن تطمئن في صدر الكلمة فطمئن ألف في أول الكلمة في صدر الكلمة هو همس لا يمكن لدينا في اللغة العربية ألف يأتي في أول الكلمة على كل حال فهذه الألف تكون الضمة مقدرة عليها جاء الفتاة الفتاة فاعل مرفوع بالفاعل وعلامة رفعه الضمة المقدرة على الألف رأيت الفتاة الفتاة مرفوع به النصوب المقدرية وعلامة نصبه الفتحة المقدرة على الألف ثمرت على الفتاة الفتاة مخصوص بعدها وعلامة جره القبض الكسرة المقدرة على الألف ولكن هذه الحركات أحيانا لا تظهر وعلة التعدد كما هو في الفتاة وأحيانا كما سيأتي لعلة ثانية فهنا منع من ظهورها جاء الفتاة الفتاة فاعل مرفوع بالفاعلية وعلامة رفعه أي الضمة المقدرة على الأمين منع من ظهورها ماذا؟ التعدد يعني يتعدى علينا أن نأتي بالضمة الاستحالة يعني مستحيل يتعذر أن يأتي الناس بالضمة وننطقه على الألف أو بالفتحة على الألف أو بالكسرة على الألف فإذا الذي منع من ظهور هذه الحركات هو التعذر وأحيانا في بعض الأسماء كما في الاسم المنقوص المرتقي المرتقي يقولون بأن هذا الاسم تقدر عليه حركتان وتظهر عليه حركة واحدة إذا كان هذا الاسم مرفوعا تقدر عليه الضمة جاء المرتقي المرتقي جاء الهادي المرتقي ف الفاعل مرفوع في الفاعلية، وعلامة رفع الياء الضمة المقدرة على الياء من عن ظهورها الاستثقال الثقل الصعوبة النور تعثر النور، وهذا بمنع اللغة العربية قائمة على الخط. وجود ما يجعل النطق متعثرا وهو وجود الضم على الياء، هذا الوجود يمكن ان نتخلص منه. فقبيلة الضمة لماذا؟ لوجود الاستقامة ووجود صعوبة النطق بالضم على الياء، اذا خلفت الضمة. وكذلك وجود الاستقامة في كون انكسر على الياء، ذهبت الى القاضي، ذهبت الى المرتقي، المرتقي محفوظ بالالاء وعلامه ضمه الكسر المقدر على اخره منع من ظهور الاء، ايضا استقامه الاستقامه وصعوبه النور. بينما هذا الرجل هو النصوص تظهر عليه الفتحه، شاهدت القاضي، شاهدت المرتقي. يقولون هنا هذا الاسم مفعول به منصوب بالنقوية، وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره. بعد أن تستكمل لماذا ظهرت؟ نعم، لماذا ظهرت؟ لأن الفتحة خفيفة على الياء ولا تسبب عذرا وصعوبة في النور، فلهذا تظهر. فإذا الفتحة لخفتها ظهرت على الياء. فالاسم المنصوب كل الحركات تقدر عليه، بينما الاسم المنصوب تقدر عليه حركتان وهو الضمة والكسرة، وتظهر عليه الفتحة بخفتها. إذا هذا أشار بقوله فالأول المقصور، الاسم المقصور، فالأول الإعراب فيه قدر، قدر هو يعني الفاعل، أما المقدر دليل قدر هو جميعه، جميعه مطلوب أو نقول جميعه ورناه بالفاعل. على كل حال، فالأول أو الاسم المقصور قدر فيه الإعراب فيه قدرت عليه الضمة والفتحة والكسرة، وهو الذي قد قصر بقراءة حدث الألف وقع فيه خلف بحيث لا يستطيع لا الضمة ولا الفتحة ولا الكسرة أن تدخل عليه. والثاني منصوص، الثاني وهو المرتقي منصوص، ونصبه ظهر ظهر عليه الفتحة لأنها قديمة، ورفعه جوا من نوع المقدر، فذا أي نوع، كذا يعني من نوع، كذا أيضا يجعل، يعني كذا بالنوع وبالتقدير يجعل، فإنه يجعل بفترة نقطة. شاع في ذكر الأعراب المعتل من الأسماء والأفعال، فقدر أن ما كان مثل المصطفى والمرتقي يسمى معتلان، وأشار المصطفى إلى الاسم المنصوص وهو إلى ما في آخره أو لازم لازم عن بعض الحصة، وهذا يريد أن يحترم عن أنت الاثنين الزيبان والزيبان هلت معنا هلت كلام، ولكن هلت الزيبان هل هي هلت لازمة لازم عن بعض الحصة؟ يمكن أن تقدر تأخذ زيت زيت تأخذ زيت وتوجد عليه، ولكن الفتاه هي الف لازمه لا يجوز ان تحدث من كلمه الفتاه، الف لازمه اي لا يجوز حدها، ولكن كان مفترض عن الف الاثنين قبل ما فتحها، ما قبلها مثل عصى ورحى، عصى ورحى انت مصطفى كلها اثناء مقصوره، واشار بالمتقي الى ما في اخره الى الاسم الذي في اخره يا مقصور ما قبلها، وما قبلها مسلمين. وقلنا أن هذا الاسم تمام عطوه الصلاة لا المنطقة تقدر، ولكن ماذا تقولون في علي؟ قال علي اليوم، علي اليوم أليس اسم المنفوتان ينتهي بيا ما قبلها مكسور على حسب التعريف؟ قال علي اليوم أو قال الوصيون ضمة واضحة ظاهرة، قال علي اليوم ضمة ظاهرة مع أنه ينتهي بيا ما قبلها مكسور. علي من بعد الله علي اليوم فإذن هذا خلاف، لأنه علي أصنع خارج من القاعدة لا تبقى على القاعدة وأيضا من المرتقين في الوغيلة المرتقين والهادي. نحن نازلنا في بحث الاسم المنصور، الاسم المنصور علي ايش؟ الوصول ايش؟ على كل حال ذكره في إلى نهاية نعم إذا ما في آخره ياء مكسور ما قبلها نحو القاضي ياء وما قبلها مكسور وهو الضاد، والداعي الداعي ياء ما قبلها مكسور. الآن نأتي ونقول هذه الياء التي ما قبلها مكسور علي وربي وهذا نهاية الدرس درسنا هذا الآن، والله إذا درسنا هذا الدرس راح تفكرون فيه إلى النهاية. فعليهم القاعدة تنطبق عليهم، أحتاج إلى تأمل نجد أن القاعدة تنطبق. القاعدة ما قد ما آخره ياء قبلها مكسور، علي آخره ياء قبلها ساكن، لأنه الياء علي ياءان هي واحدة، علي ياءان ياءان ياء مدغمر مو صحيح؟ فالياء الأخيرة ياء صحيح، ما قبلها يعني الياء الأولى ياء ساكنة. أليس كل حرفين مدغمين أولهما ساكن؟ لاحظوا الصوت، قال علي، لاحظوا الياء الأولى ساكن، علي يوم ياء ثانية، فإذا هذا تنتهي بيا ما قبلها ساكن، ونحن نؤلف من المنصوب ثم ينتهي بيا ما قبله مكسور. وكذلك الوصي الوصي النبي، فهذه الياء ما قبلها ساكن، والاسم المنصوب تعودي ما ينتهي بيا ما قبلها مكسور. ثم أشار إلى أن ما في آخره أليس مفتوحا ما قبلها، وهو الاسم المفتوح يقدر فيه جميع حركات الإعراب الرفع والنصب والجار، وأنه أو أن هذا الاسم يسمى المقصور، فالمقصور إذن هو الاسم المعرب الذي في آخره ألف لازمة ما قبلها مفتوح، مفتوح يبين ما قبلها مفتوح. فاحترج بالاسم عندما قال الاسم المعرب، فاحترج عن الفعل المعرب وهو الفعل المضارع، نحو قولني يرضى، يرضى فعل المضارع ينتهي بألف صحيح لازمة، ما قبلها ماذا؟ ما قبلها مفتوح. فإذا هذا ليس اسما منصوصا، نحن قلنا عفوا قلنا اسم مقصور، قلنا اسم وهذا فعل فلا يدخل. وبالمعرب الاسم المعرب خرج الاسم المبني، نحو إذا إذا إذا لا تنتهي بألف ما قبلها مفتوح وهو اسم او لا خوفي، ولكنه ليس مهرجان، فاذا لا يدخل في الاسم المفتوح. واحترز بقوله الف من المنقوص نحو القاضي كنافع، وباللازمه الالف اللازمه احترز من الف المثنى في حاله الرافع نحو الزيداني فإن ألف المثنى لا تجزمه يعني لا تبقى دائما بخط عباد في حالة الجار وفي حالة الناس. نعم تطلع ياء في الجر وتطلع ياء في النص أيضا نحو رأيت البينين. وأشار بقوله والثاني منصوص إلى المرفق فالمنصوص هو الاسم المعرب الذي آخره ياء نازلة قبل كسره قبلها كسره نحو المرتق فاحترز بالعين عن الفعل نحو ورمي ورمي ايضا هذا تعب ما قبلها مكسور ولكن ليس والمعرب ترجع من مبني عيني نحو الذي الذي يا قبله مكسور وبعد قبلها ابن قبلها. نعم وأشار بقوله والثاني منقوص إلى المرتقي فالمنقوص هو الاسم المعرب الذي آخره بكسر الخاء آخره يا لازم لا يا يا لازم أن لا تحذف قبلها كسرة نحو المرتقي المرتقي فاحترز بلفظة الاسم عن الفعل نحو يرمي فيرمي من جيبها ما قبله مكسور إلا أنه لا يصد المنقوص يحترز بقوله المعرب عن المبني نحو الذي فالذي يتريبها ما قبلها مكسور إلا أنه ليس منقوصا وبقولنا قبلها كسرة يحترز عن التي قبلها سكون نحو غبي ورمي فهذا واضح لكن في عامل الوقتي هناك احتجة فهذا محتل معتل كلمة ضابي معتل رامي معتل اسمان معتلان ولكنه جاعل مجرى الصحيح جاعل مجرى الصحيح لماذا؟ لأنه ليس منقوطا لأنه لا ينتهي بها ما قبلها مكسورا جار المجرى الصحيح بوقف أجيب الضم تقول ضبي هذا ضبي ونصبي بالفتح رأيته ضبي وجري بالكسر نعم ذهبت إلى ضبي ونظرت إلى ضبي وحكم هذا المنقوص أنه يظهر فيه الناس تظهر عليه الفتحة تظهر عليه علامة الناس نحو رأيت القاضي وقال الله تعالى يا قومنا اجيبوا داعي الله داعي شاهدت داعي داعي اسم منقوص يا لازم ما قبلها مكسور الفتحه ظهرت عندما كان منصوبا اجيبوا داعي فداعي مقرون به منصوب المقروبيه وعلامه نصبه الفتحه الظاهره على اخر جنيه وهو مضاف وفي الجلال مضاف ويقدر فيه يعني في الاسم المنقوص الرفع والجار لتكميلنا على الياء لعربة النطق بهما مع الياء نحو جاء القاضي ومررت بالقاضي فعلامة الرفع ضمة مقدرة على الياء في جاء القاضي القاضي فاعل مرفوع بالفاعلية وعلامة رفع لي الضمة المقدر على الله من عند الله الاستقام وعلامة الجار كثرة مقدرة على الله بالقاضي بالقاضي مخفوض بالباء وعلامة خفضه الكثرة المقدرة على آخره من عند الله استقام أو مستقام وعلم مما ذكر مما ذكر ابن مالك أو مما ذكر وتقدم أن الاسم لا يكون في آخره واو قبلها ضمة ذكر المصطفى والمرتقي فإذا المصطفى ينتهي بألف ما قبلها مفتوح المرتقي ينتهي بها ما قبلها مخفوض أو مفتوح بينما لا يوجد من خلال ما تقدر لا يوجد في اللغة العربية اسم ينتهي دوار ما قبلها مضمون. في لغة العربية إلا أن يأتي أحدكم ويسأل الله أن يبسطه الوقت يسميه يغزو أي يسميه يدعو. صحيح؟ يقول اسما ينتهي دوار قبله مضمون. أو نأتي من الأسماء الأعجمية فنجد سمندو سمندو ينتهي دوار ما قبلها مضمون. على كل حال نحن نقول في اللغة العربية الكلمات العربية الأصيلة لا يوجد. عبد الناس أبو مسلم عبد حتى عبد الله البحر. نعم. ولم يوجد ذلك في المعرف وعلم ما ذكر أن الاسم لا يكون في آخر الرواية قبلها ضم. نعم إن كان يثنيان وجد ذلك فيه نحو هو هو هذا الاسم مضمون نحن نقول الاسم المعرف. ولم يوجد ذلك يعني ينتهي دوار ما قبله مضمون في المعرف إلا في الأسماء الستة في حالة الرافع نحو جاء أبوه هذا هو اسم مستقل وإنما اسم مضاف مثلا يعني بدون الإضافة لا يمكن أن تبني اسما أبوه مشترك في أي اسم مضاف نحن نريد اسم غير مضاف على كل حال يقول اقبض هذا الآن جاء أبوه فأبوه ينتهي دوار وما قبله مضمون. وأجاز ذلك الكوفيون أن يأتي في اللغة العربية اسم ينتهي دوار قبله ضمان ثم دعين آخرين يعني غير الأسماء الستة الأسماء الستة في موضع ثالث أحدهما ما سمي به من الفعل يعني إذا جئنا بفعل وسمينا أطلقنا على ذات فأصبحت هذه الذات تسمى بيدعو ما سميت به يعني الواقف أو نعم الذات التي سميت به من الفعل أطلقنا الفعل على هذه الذات أصبح الفعل على نحو يدعو ويغزو. والثاني الموضع الثاني ما كان أعجمية الأسماء الأعجمية الأعجمية مقصود التي وضعت في بلاد العجام يعني في غير بلاد العربية في غير بلاد العرب. والثاني ما كان أعجمية نحو سمندو وقمندو. وأي فعل آخر منه ألم الله مولاء فمعتلا غيره. الآن يأتي إلى الفعل المعتل بعد أن انتهى من الحديث عن الاسم المعتل يأتي إلى بيان الفعل المعتل. يقول لدينا أفعال ثلاثة معتل المعتل تمام تقدم وأخذتم في مقدمات الشعر أنه المعتل هو ما ينتهي بحرف ألف هو كان اسم أو فعل. غاية الأمر أن الاسم المعتل قسمان معتل بالواء معتل بالألف ومعتل بالياء ولا يوجد لدينا في الأسماء اسم معتل بالواء. بينما الفعل معتل بالثلاث يوجد فعل معتل بالألف مشى معتل بالألف ودعا ومعتل بالياء مثل ماذا يمني ويقضي ومعتل بالواو يغزو ويدعو. واي فعل اخر منه الف يعني الحرف الاخير الف ما قبله مفتوح او واو ما قبله مضمون او يا ما قبلها مكسور هذا يقال له الفعل المعتل الفعل المعتل الاخر فمعتلا عرف. أشار إلى أن المعتل من الأفعال هو ما كان في آخر الواو قبلها ضم نحو يغزو أو ياء قبلها كسر نحو يرمي أو ألف قبلها فتحة نحو يخشى. لماذا لم يأتي مشى كما أنا مثلا أو سعى المعتل الآخر أو المعتل الآخر هذا لماذا لم يمثل به سعى ومشى والمضارع لم يوسد بالفعل الماضي. لماذا؟ فعلا مبني ونحن حديثنا عن الفعل المعرى. صحيح؟ يقول أشار إلى أن المعتل من الأفعال ما كان في آخر الواو قبل هضمنا أو يا قبل فتحة أو ألف قبل فتحة. مثال أول يقدم مثال ثاني يرمي مثال ثاني يخشى أو يسعى. فالعدد الآن نأتي إلى هذه الأفعال الثلاثة لكن أصبحت مخالفة للعاصم. لكن سوف البحث في مخالفة هذا القائل من عاصم ان الاصل يكون وضع الضمه مزدود الفتحه ومزدود السكون. الان نجد ان الفعل المضارع سيحصل في بعض حالاته فالالف فيه غير الجزمي. يعني يقول هذا الالف الفعل الذي ينتهي بالالف امر فيه او قدر فيه غير الجازم. غير الجازم الفعل المضارع يمكن في كل حاله على واحد جزء بقدر الجزء بقيت حالتان حالة ناقص والحالة الرابعة. إذا الفعل أن يأتي بالألف تقدر فيه الضمة والفتحة. صحيح تقدر فيه الضمة والفتحة. لماذا؟ لأنه ينتهي بألف ونحن قلنا الألف لا تظهر عليها الحركات للتعذر. أما في الجاسم فلا تقدر عليه لأنه الجاسم في السكون لا تقدر عليه الحركة وإنما يحذر من الحار. من يخشى من يخشى فتحدث الألف فعلامة الجاسم حذف الألف. واضح؟ فهناك تقدير الضمة من يخشى بحذف الألف من يخشى يخشى إذا يخشى وظهر في الألف لم يخشى بوضع فتحة على الشين على الشين فقط. صحيح؟ وإذا كتبت في رسالة إلى طالب مبتدئ يعني يدرس في الابتدائي اكتب لم يخشى وضع فتحة. أما إذا طالب في الحيدين لا تضع فتحة لأنه يدل على احتقار بالمنية من الله. على كل حال يخشى تحدث الألف وتوضع فتحة تشير الى ان هناك حرف كان ينطب على شكل الفتحه وهو الالف. فالاول فالالف من فيه غير الجزم يعني انه فيه الراب وانه فيه الفتح. وابدي يعني اظهر وابدي نصب ما كيدعو يرمي يعني يؤدي يظهر الناس يظهر الفتحة على الفعل الذي ينتهي بها كيدعو والفعل الذي ينتهي بها كيرمي. واضح؟ الآن نأتي ونقول تحدث عن يدعو ويرمي في حالة الناس. الآن بقيت حالتان حالة الرق وحالة الجانب. ما هي حكم الرافع في يدعو المعتل بالواو وفي يرمي المعتل بالواو؟ يقول والرفع فيه منهي والرفع فيه واقعي يعني قدر فيه ما يعني فيه يدعو وفي يرمي قدر الرافع فاجعلهما مرفوعين بهذا بالواو عبدالله مرفوعين بالضمة المقدرة على الواو يدعو دائما يدعو فالمضارع مرفوع بجهوده من الناطق الثاني وعلامة رفعها الضمة المقدرة على الواو زيد يامي تقول ذلك المضارع مرفوع بجهوده يعني الناطق الجازم وعلامة رفعه الضمة المقدرة على الواو. إلى هذا يشير بقوله والرفع في الجماعة يدعو ويرمي إني قدر. تعالوا الآن إلى الأفعال الثلاثة الذي ينتهي بالألف والذي ينتهي بال يا والذي ينتهي بالواو. ما هو حكمهم؟ حكم هذه الثلاثة في حالة الجازم لأنه لم يتحدث عنها. لاحظوا فالألف إني فيه غير الجزم يعني إنه فيه الرفع والنصب ويدعو ويرمي قبل الناس وقدر الرافع أن الجاز يأتي بحكم الجزم للثلاثة الأفعال قائلا يحدث جازنا يحدث ثلاثهن ثلاثهن عناظر عن الألف والواوية يحدث العنف والواوية يحدث ثلاثهن حال كونك جازنا حال كونك جازما لهذه الافعال الثلاثه يعني عندما تدخل الجازم على يخشى وعلى يدعو وعلى يرمي احذف هذه الحروف الثلاثه الياء والالف والياء يحذف ثلاثهن حال كونك جازما او يحذف حال كونك جازما ثلاثهن واضح فثلاثهن إما أن تجعل مفعول به مجازنا أو تجعل مفعول به لأحذف أحذف ثلاثهن حالتين متجازما وهي الأصح والأصح وهي الأفضل أو تقول أحذف حالتين متجازما ثلاثهن تقضي حكما لازما إذا فعلت ذلك تقضي وتأتي وتفعل حكما لازما وواجبا ذكرت هذين البيتين كيفية الإعراب في الفعل المعتل فذكر أن الألف يقدر فيها غير الجزم غير الجزم وهو الرفع والنصب نحن زيد يخشى فيخشى فعل مضارع مرفوع لأنه تجرد عن الناصب والجازم وعلامة رفعه ضمة مقدرة على الألف منع من ضمنها التعذر ولن يخشى فيخشى منصوب بلا وعلامة النصب فتحة مقدرة على الألف منع من ضمنها التعذر والاستحالة وأما الجاز فيظهر لأنه يحذى له يعني الجاز لأجله الجاز الحرف الآخر وهو حرف الألف نحو لم يخشى فحديثة الألف وأشار بقوله وأبدي أي أظهر نفض ما يعني أظهر نفض الفعل الذي فيدعو وفيرمي إلى أن الناس يظهر فيما آخره واو أو لا نحو لن يدعو ولن يرمي يدعو فعل مضارع من صدر وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على الواو لا يرمي فعل مضارع من صدر وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على الياء بخفة الفتحة ظهرت على الواو والياء وأشار بقوله يرفع أو الرفع فيهما إني الرفع فيهما قدر الرفع فيهما إلى أن الرفع يقدر في الواو والياء نحو يدعو ويرمي فعلامة الرفع الواو والياء في يدعو وفي يرمي ضمة مقدرة على الياء والياء منع من ظهورها لا الاستثقال لأنه لا تتعذر الضمة على الياء لا الضمة على الياء وإنما النطق بها تقيل يتعذر النطق بها يصعب النطق بها فيكون ثقيلا فلأجل هذا الاستثقال هذا الاستثقال تبدأت الضمة نعم وأشار بقوله يحدث جازما ثلاثة من ميلا من الثلاثة وهي الألف والياء والياء تحذف الجازم نحو لم يخش ولم يرجو ولم يرمي بعلامة الجازم حذف الألف والياء والياء والياء وحاصل ما ذكره أن الرفع يقدر بالألف والواو والياء ولكن يقدر في الألف لأجل التعذر ويقدر في الواو والياء لأجل الاستفقار وأن الجازم يظهر في الثلاثة يظهر كأنما هذا مطرحا ولا حقيقة الجزم الحال يكون مظهرا للجزم أو يكون كاشفا عن الجزم وإلا الجزم عندما يظهر أن تظهر حركته حركة دالة عليه فهنا لا يوجد ظهور لأنه لا يوجد حال ولكن الحال يعبر عن الظهور كما أن السكون تكشف عن الجزم كذلك الحال هنا يكشف عن الجاز يظهر في الثلاثة بحذفها يعني بسبب حذف الثلاثة حذف الألف والواو والياء لأن النصب يظهر في الياء والواو لخطة الفتحة على الياء والواو، ويقدر الناس في الألف لأجل التعذر يكتب بهذا القدر. استغفر الله.